يلا قولي لي يلا قولي لي وش يعجبك يعجبني وش يعجبك يعجبني وش يا يما وش فيها ولا ما فيهاش وش يا يما وش فيها ولا ما فيهاش الله الله عليك يا مولود Let's go.